اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أعضاءنا بالحلم وسهل سيرنا من فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وما توفيق الله عليه توكلت وإليه أنيب. قال المؤلف الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وفهمنا كلامه أجمعين وجعلنا مخلصين إنه أرحم الراحمين. قال في كتابه الجامع لأحكام القرآن من تفسير قوله تعالى الذين يأكلون الربا, قال 24 طيب يا شيخ أحمد حيال يلا محمود 24 إن شاء الله ما أخفى. قوله تعالى فله ما سلف أي من الربا, قوله تعالى فله ما سلف فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف, يعني من ذلك العقد, يعني ما سلف يعني تقدم. نعم لا تباعة عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة. يعني نعم قال السدي وغيره. نعم هذا حكم من الله تعالى لمن أسلم من كفار قريش وثقيف ومن كان يتجر هنالك, وسلف معناه تقدم في الزمن وانقطع. نعم 25 قوله تعالى وأمره إلى الله فيه أربع تأويلات, أحدها أن الضمير عائد إلى الربا بمعنى وأمر الربا إلى الله في إقرار تحريمه. فمن جاءت موعظة من ربه فانتهوا فله ما سلف وأمره إلى الله, فهذا الضمير إلى أين يعود؟ قال في أربع تأويلات يمكن أن نعود الضمير عليها في قوله تعالى وأمره. نعم أمر من يعني أحدها أن الضمير عائد إلى الربا لمعنى وأمر الربا إلى الله في إمرار تحريمه أو غير ذلك, يعني ما يكون من أمر الربا الذي حرمه عليهم يعني في المستقبل هذا الأمر إلى الله. نعم والآخر أن يكون الضمير عائدا على ما سلف أي أمره نعم. إلى الله تعالى في العفو عنه وإسقاط التبعة فيه. نعم والثالث أن يكون الضمير عائدا على ذي الربا بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته على الانتهاء, يعني الضمير عائد على ذي يعني على الذي اشتغل بالربا على صاحب الربا بمعنى أمره إلى الله في أن يثبته على ما تاب ورجع عنه أو يعيده إلى المعصية في الربا. نسأل الله العافية. نعم اختار هذا قول النحاس. نعم قال وهذا قول حسن بين. نعم أي وأمره إلى الله قال يعني قال النحاس. نعم نعم أي وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء أباحه. إن شاء ثبته وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء يعني تركه أن يثبته على الانتهاء أو يعيده, يعني ففسر بين تبيان آخر بقوله وأمره إلى الله في المستقبل يعني ماذا يكون عنده إن شاء ثبته يعني على ما نهى عنه سبحانه وإن شاء تركه أباحه يعني تركه. نعم. الرابع أن يعود الضمير على المنتهي، ولكن بس بقى هذا قوله إن شاء ثبته على التحريم وإن شاء أباحه، يعني قال هذا الضمير عائدا على صاحب الربا، يعني على الإنسان الذي تعامل بالربا، فأمره إلى الله في أن يثبته على الانتهاء أو يعيده في المعصية. هذا بين واضح، يعني أمره إلى الله. قال واختاره النحاس، قال وهذا قول حسن بين. بعدين أي وأمره، شوف السعر، قال وأمره إلى الله في المستقبل. إيه أمر مين؟ ما الأمر صاحب الربا عائد على ذي الربا في المستقبل إن شاء ثبته، يعني على الطاعة وعلى التوبة، وإن شاء أباحه. شو أباحه يعني؟ يعني أباحه، أباح هذا الإنسان، شو معنى أباحه؟ يعني تركه، بدنا نقول يعني. نعم. فأباحه، أباحه إياه يعني ثبته على التحريم، وإن شاء أباحه، أباح الربا، صار مو عائد على الإنسان، ما هي؟ نعم. نعم. يلا سيد. والرابع أن يعود الضمير على المنتهي، لكن بمعنى التأنيث له. يعني ولكن ليش قال ولكن بمعنى التأنيث له؟ هنيك قال عائد على ذي الربا، يعني أن يعود على الضمير على المنتهي، إيه نفسه ذي الربا، ولكن بمعنى التأنيس له، يعني بمعنى التشجيع له، بمعنى تقويته يعني وتثبيته على من تهى عنه، يعني كأنه عم يقول أنا ما كررت الكلام. أن الثالث عائد على ذي الربا صاحب الربا، والرابع أن يعود على الضمير على المنتهي كمان على ذي الربا، بس يعني لو غير بالعبارة على المنتهي، ولكن بمعنى التأنيس له، التأنيس له يعني التطمين له والتثبيت له. نعم. وبسط أمله في الخير. نعم. كما تقول وأمره إلى طاعة الخير، يعني كما تقول، يعني شو بده يصير معه؟ أخي لا تخاف عليه، إن شاء الله أمره لخير، هذا أمره لخير، ما بيطلع منه إلا خير إن شاء الله، أمره لخير إن شاء الله، لا تخاف، أنا ما يكون معك إلا خير. هذا وأمره إلى الله، يعني أمره إلى طاعته وخير، يعني يحتمل الآية حمالت معاني وموضع رجاء. نعم تفضل. كما تقول وأمره في نمو وإقبال إلى الله تعالى، هذا هو يعني أمره، يعني مثل أمره لخير. أخي المحل شافه مرة هيك مرة، قال له أخي لا تخاف إن شاء الله أمره لخير، أمره لخير، الشركة أمره لخير إن شاء الله، أمره إلى طاعة وخير إن شاء الله، يعني يقولوا عين خير، أي أم يعني أمره لخير. نعم. الله يجعل أمورنا لخير. اللهم اجعل عاقبة أمرنا رشدا. نعم، لأنه المعول على عاقبة. نعم. يعني ليش قالوا أنسوا وأمره إلى الله؟ أنس معناته هذا عمل ذنب كبير، وسبحانه وتعالى أنذر وحذر من الربا، يا ترى هذا الإنسان شو حيصير معه؟ قال لا تخاف، خلاص شو معه هالشيء اللي عملته، سبحانه وتعالى يتوب الله عليه، فأمرك لله، عند الله سبحانه وتعالى رحمتي سبقت غضبي، هذا معنى التأنيس. وكثير ناس يعني بيخافوا كثير كثير، بيخاف يعني ذنبي ذنبي ذنبي ذنبي ذنبي. يذكرون عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فعل يعني فعل فاحشة، ويجا يتوب للنبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام يرجيه لا تخف لا تخف لا تخف، وهو يبكي يبكي بين يدي النبي حتى سقط ميتا من شدة ما خايف منه، ذنبي يقول ذنبي ذنبي، ومات بين يدي رسول الله. فربي ثبت، وبقى في ناس بيخافوا كتير، فقالوا أمره إلى الله، خلاص عند الله ربي غفور رحيم سبحانه وتعالى. نعم. الله يجعل في قلبنا، اللهم اغفر في قلبنا رجاء، واقطع عنا رجاء من سواك. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. آمين. فليظن عبدي بي ما يشاء. بس مع ذلك كثير من الناس أخي ظن بالله خير، الله غفور رحيم، هذا حسن الظن ما بيطلع بالكلفة ما بيصير، هذا بيكون ثمرة الاستقامة. الله سبحانه وتعالى يورثك حسن الظن به. أما إنسان مسرف على نفسه وعم يضحك، هذا مثل ما بيقولوا عم يرش على الموت سكر، شايف يعني مو من قلبه. مثل إذا إنسان درس وسهر وقدم وبذل وإجى على الفحص، بتلاقي لك الله كريم إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى، إن شاء الله الله بيفتح لنا وإن شاء الله ربي بيسهر. هذاك لا درس ولا سهر، والله أعلم شو كان عم يسوي، جاي خلص توكل على الله وعم يضحك. هلا عم يضحك ندوة؟ هذا لا عم يضحك بتنمو. أما هذاك مطمئن بنفسه. أيوة حسين الظن كمان هيك الأصل الإنسان، أي بيعمل السبع بذمته، يعني يسرف يعني يفعل ما يشاء بعدين، أي الله كريم. هذا سمع عليه الصلاة والسلام عاجز أحمق، يعني من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني، أما الكيس من دان نفسه يعني الفهيم وعمل لما بعد الموت. نعم سيدي. السادسة والعشرون قوله تعالى ومن عاد يعني إلى فعل الربا حتى يموت. قال أيوه ومن عاد فأولئك أصحاب النار، يعني قوله تعالى انتهينا من الآية. ومن عاد يعني فانتهى فأمره إلى الله، لهنيك خلاص. ومن عاد يعني إلى ما نهي عنه، نعم قال هو يعني ومن عاد يعني حتى يموت، ومن عاد يعني واستمر على الفاحشة والمعصية، نسأل الله العافية نعوذ بالله. قاله سفيان يعني عاد يعني حتى يموت. يعني ليش قاله سفيان؟ يعني واضح من عاد إلى فعل الربا، لكن شو الشيء اللي بده ينبهنا عليه؟ قال بقي ثابت عليه. ومن عاد يعني والعياذ بالله بقي على المعصية، بقي مصر على المعصية، نسأل الله العافية. نعم، لأنه المصر على المعصية نسأل الله العافية. ربي قال أي معصية؟ يعني قال ربي سبحانه وتعالى فأولئك أصحاب النار بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. بي الخطيئة مثل الخيط أو خيط هيك بسيط جدا عم يلف على رأبته وخلاص ما في شيء، أعمل له هيك بنطين بس عم يدور بعدين بيخنقوا. هذا وأحاطت به خطيئته يساوي النتيجة أصحاب النار، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل يعني المعاصي بريد الكفر، نسأل الله العافية. لذلك الإنسان ما يعني ما المحذر منه والمخوف المعصية، لا المخوف أنه ما يتوب. كل بني آدم خطأ، لكن توب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أما يبقى والعياذ بالله يلقى الله وهو هربان، يعني العاصي كأنه هربان من الله، تارك طريق الله ورايح بطريق تاني، يجي الموت ويتاخذ موجودا يعني وهو هربان، بما إجا جاي تائب وأنا أعتذر. يا ربي كلا سبحانه وتعالى. إذا كان الكافر قال في قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، خلاص كله ماشي الحال. فهذا اللي قال حتى يموت والعياذ بالله. نعم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم قاله سفيان الثوري. نعم قال غيره من عاد فقال إنما البيع مثل الربا فقد كفر. وقال ومن عاد فقال إنما البيع مثل الربا. نعم قال ابن عطية إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيده. أي قال ومن عاد يعني حتى يموت، لكنه يعني لكنه مسلم وبقي على إيمانه، فربي قال فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمسلم لا يخلد في جهنم، يقول لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله المسلم، فكيف يخلد؟ لذلك هي مشكلة يعني، فإلها لكن تأويل. أما إذا قالها الإنسان واعتقد إنما البيع مثل الربا، يعني اعتقد حل ما حرم الله، فهذا الإنسان يكفر بهذا، فعندها الخلود على حقيقتي عليكم السلام. قال ابن عطية يعني إلى تقديران الآية، إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي. تفضل لهون يا شيخ، تفضل تفضل في محلهم. والله شفته للشيخ خالد، الله يجزيكم خير، الله يبارك فيكم، أكرمكم الله. إن قدرنا الآية في كافر فالخلود خلود تأبيد حقيقي. نعم. وإن لحظناها في مسلم عاصم فهو خلود مستعار على ما يعني المال. خلود يعني مجازي، يعني كناية عن طول الزمن في جهنم، مثل قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها، بس هذا مسلم يعني كيف سبحانه وتعالى والله قال خالدا فيها، معنى ذلك يعني كفر؟ لا طبعا، إذا استحل يكفر. أما هذا ربي قال ومن قتل ومن يقتل، قالوا محمولة على طول المكث الخلود، يعني جملة التأويلات فيما قال إن هي منسوخة بقوله تعالى وإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيما قال يعني إذا استحل، وفيما قال مثل ما بده هلأ الشيخ يقول يعني ما مراد فيها طول المكث في جهنم، نسأل الله العافية. فهذا خلود مستعار على سؤال مستعار يعني مو حقيقي، على معنى المبالغة، كما تقول العرب ملك، كما تقول العرب، كما تقول العرب العرب ملك خالد، ملك خالد، العرب ملك خالد، يعني ما بيروح ما بيزول. بس بقوله يعني مشكل الله ما بعرف يعني هذا غلط من الطابع يعني هيك بدنا نحمله، كما تقول الأصل بعد تقول بتقول يعني بتحط نقطتين لحاطط نقطتين بعد لفظ العرب، كما تقول العرب ملك خالد، أما كما تقول العرب ملك خالد، يا هل ترى ممكن يكون هي كما تقول العرب ملك خالد أو تقول ملك خالد؟ لا خليها معناتها مصحوح صحيح تنقيطه، كما تقول أنت تقول العرب، كما تقول، كما تقول العرب مو أنت، لا كما تقول العرب، يعني هذا لفظ يعني يطلق على يعني يمشي أو يجري على ألسنة العرب، تقول ملك خالد، ملك خالد، اسمه ملك خالد، ما في ملك يعني ملك يخلد، ملك خالد عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي، عبارة عن دوام ما لا يبقى، دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي، يعني تطلق ذلك على التأبيد الحقيقي لكن هو لا يبقى. فكما تقول العرب، كما تقول العرب، كما تقول العرب ملك خالد، يعني هذا باللغة العربية بصير بيقول أخي هذا خالد ما بيروح، هذا ما بيروح أخي، ملك، ملك خالد عبارة طبعا ملك يعني بمعنى السلطان ولا الملك الشيء الذي يملك، وتقول ملك خالد عبارة عن دوام ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي، عن دوام ما لا يبقى، ما لا يبقى على التأبيد الحقيقي، فهذا صار خالد مجازا، خلاص مفهومة صارت. نعم. السابعة والعشرون، قوله تعالى يمحق الله الربا يعني في الدنيا أي يذهب بركته وإن كان كثيرا. رواه مسعود السابعة والعشرون قوله تعالى يمحق الله الربا. نعم. يعني في الدنيا والآخرة أي يذهب بركته وإن كان كثيرا. يذهب بركته. نسأل الله العافية. قد ما كان كثير. قد ما كان كثير. الله عم يقول يمحق. يعني هل عم يمحقه والذي غالب على أمره ويفعل ما يريد. هو قال يعني يمحق. هو هدد سبحانه وتعالى. وهي تهديد هذا رب سبحانه وتعالى. يعني بتهديده يعني سبحانه وتعالى ببأسه وشدته سبحانه وتعالى يرحم. يعني فيه لطف تلاقي. تلاقي يرحم. فقال يمحق يعني يمحق. لما قال يمحق يعني دير بالك يعني عم يرحمك. مثل ما يقول الإنسان لابنه ولله المثل الأعلى. يعني أنه كسرك بقتلك كسرك بحبسك موتك. إيه لما عم يقول له ابنه بموتك يعني أقصى وأشد أنواع العذاب. شو بريد من ابنه؟ يعني بريده ينتهي يعني عم يرحمه بهذا الفعل. وكمان سبحانه وتعالى يعني طالما عم يخاطبنا معناتها بيحبنا سبحانه وتعالى. وكل واحد أصاخ واستمع للخطاب معناتها مرحوم. لذلك فبذلك قد يفرح هو خير مما يجمعه. نعم. روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الربا وإن قل فعاقبته وإن كثر إن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قيل. قل. نعم. فعلا يعني الله يرحمه يعني بذكروا كثير قصص يعني كان الله يرحمه كان القائم على بناء جامع الحسن من تجار البناء يعني المستقيم الله يرحمه اسمه ابو عدنان ياسين بيقولوا له اخوه للشيخ خيرو ياسين شيخنا شيخ المشايخ الله يرحمه عم يحكي كنا قاعدين بالجامع عم يحكي لنا انه كان له صديق بالبزوريه محل ضخم كثير بالبزوريه هو وراجع يعني تركه ورجع هو راجع لقاه قاعد برا ومثل يا لطيفة اللي ما جيت له حدا أو شيء وهيك كتير يعني زعلان قاعد على كرسي برا شو أبو فلان شو الله قال له والله هلا أجوا فاتوا على المحل وطالعوا من المحل قال له طيب الميس وين جاكيتك قال له ما خلوني قال هذا للدولة هذا أنا بده ياخده ما بتاخذ شيء حطوه برا على كرسي اتذكر بقى كان قايل له هو قايل له يا أبو فلان هذا ما قاله يعني ما هو منيح ما قاله ما حق هذا اتذكرت قال كلامي له انه كنت كان أنذره من هذا أخذوا المحل كله ايه يرابي يعني محل ضخم قال من التجار الكبار يعني قال انا مو بدي ياخده ما خلوه ياخده والله هذا من لسانه الله يرحمه بقى صدق الله العظيم احنا ازداد وازداد الذين امنوا ايمانا ان الربا وان كثر فعاقبته الى قل. نعم. يمحق الله الربا يعني في الآخرة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى يمحق الله الربا قال لا يقبل منه صدقة ولا حجا ولا جهادا ولا صلة. يا لطيف. يعني مثل ما بيقول بياكل ما بيستفيد بيشتغل ما بيستفيد ما تلاقي دائما بيقولوا أندبوري ما معه شيء وين شغله عم يشتغل عم يقبض له 10,000 ليرة الناس بألفين عم تعيشوا مع أحلاها، لك وين رايح هذا؟ وين شغله؟ يقول لك ما في بركة يا أخي، نعوذ بالله ما في بركة. هذا هو لا يقبل منه صدقة، يعني والعياذ بالله، مثل ما عم يحط جيبة مفخوشة، شو ما حط ما بلاقي شيء. يعني لا يقبل الله منه صدقة ولا حجا ولا جهادا، عم يبذل نفسه في سبيل الله. يعني عم طالما عم يأكل ربا معناته مو صادق بهذا الشيء كله، أو كان صادق كان ترك هذلك. نعم، يعني الأعمال كلها بيشد بعضها، بتآزر بعض البعض. نعم، بس يصحح الهدف الإنسان خلاص بيمشي الحال. معناته هدفه الأصل مو صحيح. يعني واحد اللي يروح على بيت ودلوا على شارع تاني، قد ما مشي وما شاء الله معه سيارة طيبة عم تمشي 150 عم يمشي، إيه ما كنا نلاقي. لا أخي، اركب على دراجة امشي مشي، بس امشي بالطريق تصل بعده. هذاك صار له أطاله 500 كيلو متر وهو عم يدوي، هذاك ما مشي 20 كيلو إلا الآن. وعلى ما ليس أنه صحح الهدف. نعم، والمحق النقص والذهاب. نعم، منه محاق القمر وهو انتقاصه. طالع لي محاق، شو محاق؟ أنا بعرف محاق ومحاق، محاق يعني قمر وصل يعني لطور المحاق، أما محاق ممكن يعني محاق، أما يلترى الكسر يعني أنا حافظة محاق، يعني مو صحيح الكسر. طيب، وهو انتقاصه. نعم، الصدقات أي ينميها في الدنيا بالبركة، ويربي الصدقات أي ينميها سبحانه وتعالى في الدنيا بالبركة. نعم، ويكثر ثوابها بالتضعيف في الآخرة. ينميها في الدنيا بالبركة، يعني هي لا راحت، هي شلون ينميها بالبركة؟ ينميها بالبركة يعني حسب الظاهر مصرياتك نقصوا، كان معك ألف أعطيت مية بقيوا 900، فينمي عم يقول ينميها الحياة في مجاز هذا الكلام، ينميها مو هي الصدقة، لكن بركة الصدقة، ينمي الأموال ببركة الصدقة. يعني معك 900 صار 900 فيهم بركة، فيها بركة هالتسعمية من إيش؟ من هالصدقة. فصار ما ينميها يعني الصدقة هي، لا ينمي يعني ينمي المال الذي أخذت منه. فكيف ينمي؟ تسعمية أخذ 900 متل ألف، شبك أنت لا تعمل لي هيك وهيك، هدول 900 مو ألف، ألوك حبيب صامية. فقال بالبركة، نص مرأدة كفانا الله فيها، أكل ثلاث مرأدات هذاك ما في بركة، ما بيقول بسم الله. فعلا نص مرأدة بتشبهوا أكثر منها، وهذاك بتلاقي معاشه ألف ليرة، حامد الله وشاكره سبحانه وتعالى مكتفي أكثر منها اللي 10,000، وهذا من الحوز وموجود. ما هي؟ نعم، يمكن كل واحد منكم حافظ القصة. نعم سيدي، يلا. فهذا معنى، لأنه ليش أنا علقت ولا واضحة، أنه ينميها في الدنيا الصدقة، ينميها في بالبركة. الأصل يعني أنه ينميها، يرى ثوابها الإنسان مثل ما ورد هلا بجبنا يعني في الآخرة. أما ينميها كيف؟ ينميها في الدنيا أي ينمي المال الذي أخذ منها، نعم، الذي أخذت منه. نعم، محقه محقا من باب نفع نقصه وأذهب منه البركة، وقيل هو ذهاب الشيء كله حتى لا يرى له أثرا، ومنه يمحق الله الربا. وانمحق الهلال بثلاث ليال في آخر الشهر لا يكاد يرى لخفائه، والاسم المحاق محاق بالضم والكسر لغة المحاق. بالضم والكسر لغة محامي بالضم والكسر سواء مشكلة بالفتح محاق ايه خلصت على الآن سؤال بالميمي بالضم والكسر لغة ايه خلص ايه خلص هذا انا سامعنا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن منه سمعنا ما سمعت منه يمكن مسألة خطأ رحمة الله عليه أبدا نعم سيدي في صحيح الحديث صار يعني بقى صار تشكيله مو هي مشكلة صار يعني عم يقول يعني هي ما بتقراها إلا هيك يعني هذا ضبط هذا يعني لا شكل هيك مو حطمي يمشي الحال يعني اقراها بالوجهين كاتب اول كسر محاق بالفتح وبعدين كاتب بالضم والكسر ايه يعني كاتب التنتين يعني الاسم اسم المصدر نعم تفضل صحيح الحديث ان صدقه احدكم لتقع في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم خلوه أو فصيلة لا تقع في يد الله طبعا الإنسان يقول في يد الله ما بيتصور شيء ليس كمثله شيء يعني في يد الله هيك يعني هكذا سمعنا ونؤمن بذلك أما ونؤمن ونثبت يعني بعض الناس ربما يخطئون يعني الناس اللي بيحكوا على سلفيين أو غيره بيقولوا بيشبهوا بيقولوا بيقول لا ما في إيد تكفر إذا ما في إيد وين رايح أنت شو ما في يد ما في عين أعوذ بالله وعين الله بأعيننا في عين لكن شو المراد الله أعلم نؤمن ربي قال بل يداه مبسوطتان لكن شو إيدين يعني شلون ما إجا ببالك مو صحيح كل شيء بيجي ببالك مو صحيح كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك هيك بيقول الإمام مالك الله يرضى عنه ما يعني لذلك نثبت له يد نثبت له ها يد لكن الله أعلم بمراده نعم وهذا مذهب السلف هذا السلف نعم إذا قالوا مذهب السلف أسلم في من يقول يعني يد الله يعني قدرة الله قالوا مذهب الخلف أحكم يعني إذا المراد فيها لا بدنا مراد بلا شيء خلص يده الله أعلم الله قال ليس كمثله شيء وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به نفس إليه إن صدقة أحدكم لتقع في يد الله فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة نعم يعني يا مهر يا قاعود قاعود أكبر من الفصيل فصيل أصغر هو بس يعني يا ابن الناقة يا ابن الفرس اثنين أحلى من بعض لأنه هدول مدللين ببعض بيدلده كثير الواحد المهر تلاقي عم طلع عليه شافه مو مصدق إيه كمان الفصيل كمان شافه خاصة إذا كان أمه نجيبة أن سوك إبل مئة لا ترى فيها راحلة بين مئة واحدة ما بلتها فهذا أمه نجيبة بتلاقي كل واحد عم يعينه عليه طلع بدون يشتروه فكثير كثير تلاقي عم يربيه ما بيخلي يمكن دبانة تجي عليه بيحبوا بقى فسبحانه وتعالى بيدلل لك ياها صدقت مثل ما بتربي فلوه ليش لأنه كانت عند العرب وشوف والخطاب للعرب ما إجا إنجليزي أو شيء أو معناتها العرب هن أهل للخطاب معناتها سوية عالية كتير يعني لا ننزل يعني نسقط بنفسنا صير عنا نسأل الله لها في عقدة سقوط شخصية يعني هيك صاير فينا هيك صاير عقدة سقوط يعني هيك معقد انه عقدة سقوط شخصية هذا ليش بقى بالعكس، نحن من القوم الرسول الله منهم نحن مؤلال، لكن بدون دين لا نسوى شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني بالدخل، يعني مو على عرب يعني إلنا وبس، لا إلنا وغيرنا، وبيجي من الأعاجم ربما بيسابقوا العرب، بس العرب العرب يعني الحقيقة أمة عالية، مو عرب كله إذا بده يذنب لك عرب عرب عرب، منين الكلام هذا؟ منين هذا؟ وخاصة إذا قالوا من أهل علم أو غيره. والعرب بدون دين، يعني تقول عرب عرب بس، لكن عرب بدين، يعني لا إفراط ولا تفريط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أما الأصل العرب اللي خوطبوا بالرسالة هن للعرب، معناته مو لا يعني الواحد بيتفاهم معه إيه معناته هذا عملت له كيان، أما إذا ما له كيان له ما بترضى تعود معه، ما بترضى تعود معه، مو على مستوى تعود معه. نعم. هذا من أعظم الخطاب اللي بيصدوه شبابنا هذين. آه. تلاقي مثلا صديق مثلا تلاقي واحد تأخر على الثاني، ليش تأخر؟ ليك عربي مثلا. هلا سي وين ما كان بتلاقي عم ينقروا على العرب، لأنه العرب تركوا دينهم سيدي، لما نزلوا على كنا نلعب فطول، ننزل على الملعب، ننزل على الملعب البلدي كان إيه دغري شو قولوا عربي يعني، يمسكوا الطابة يلا يبلشوا يلعبوا بالطابة، يشوط يشتغل. أما إذا هذا يقول شوفها هذا مثل الأزان، بيروح بيركض له دورتين حول الملعب بعدين بيجي بيحمي حاله بعدين بيجي، ما هديك بتأذي عربية بالله عربية كمان. يعني هذينك يعني يتمسكون بالقواعد الصحية، أنه يبقى بردان ويجي يضرب يعني ركبته بتتضرر. إيه شو أخي عربية أخي ما بيصير، والمدرب يجي كمان يأكدها كمان عربية يعني لا تسوي عربية يعني، بالعكس يعني العرب هن اللي بيفهموا سيدنا حتى قبل الإسلام. إيه إيه نعم نعم سيدي، لا في سيدي في إيه في شو اسمه في بذرة في في قابلية عالية، في قابلية عالية عندهم يعني. نعم خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوا، لكن بدون دين ما بيساوي شيء قد ما كان. هلا سيدنا عمر لو بقي جاهلي أدي سيدنا عمر وما أدراك، لا لكن شو اللي رفعوا؟ رفعوا الإسلام بس فيها القابلية هاي ما بتنتهي، لا تنكر هاي. سيدنا خالد شو خلي خلده الإسلام، لكن فيها القابلية موجودة القابلية، يعني حدا بينكروا لسيدنا خالد أبدا، إيه معناتها العروبة موجودة يعني. نعم. حتى وصفوا إسرائيل بالقوانين العلمية قبل غير العلماء العرب الفيزياء وال لك لك هذا هذا مسلم، هذا بيحطوا بألمانيا قالوا اسمعنا إنه هي أنتوا أساتذتنا، بيحطوها ما بينكروها أنتوا أساتذتنا فعلا يعني. يعني هذا أبو علي الرئيس ابن سينا بيقولوا عنه أبو علي الرئيس يعني، وغيره وغيره وغيره كتير كتير سيدي كتير يعني تعد يعني يعني من كل الأصناف كله عرب. فسيدي بقى الله يكرمنا يا نبي، فلما تركنا دينه كل عصاب يدعس علينا، وهلي منا وفينا بتلاقي كمان بيتناولنا بالكلمات يعني النازلة نسأل الله العافية. يلا سيدي. حتى يجيء يوم القيامة وإن النقمة لهذا قدر يجيء يعني المتصدق يعني لا على قدر أحد، الله أكبر، أو قدر يعني. نعم. وقرأ ابن الزبير يمحق يمحق يمحق يعني أكدر يعني مبالغة. وقرأ ابن الزبير يمحق الله للعباد، نعم، ويربي بفتح الراء وتشديد الباء. نعم. ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الثامنة والعشرون. رويت يعني القراءة طبعا يعني. طالما يعني ليش بقى ورويت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كل القراءات الشاذة يعني رويت عن النبي، ممكن يعني رويت عن النبي في بعض القراءات كمان يعني حتى مثل المسان حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فيه صلاة العصر، قالوا هذا مدرجة ممكن يعني السيدة عائشة كاتبتها، بس من عم تكتبها ليش عم نقول قراءة؟ يعني معناتها كمان عن النبي، لكن هون يعني رويت عن النبي كذلك. شو هذا؟ وذكر القراءتين أيضا أبو حية، يعني كأنه أقوى من غيره. نعم نعم سيدي. الثامنة والعشرون قوله تعالى والله لا يحب كل كفار أثيم، ووصف كفار بأثيم مبالغة حيث اختلاف اللفظان. سؤال، ووصف كفار بأثيم، كفار مع الأثام يعني مبالغة من حيث اختلاف اللفظان. نعم. وقيل لإزالة يعني الأثيم من الأثقاء يقال أثيم من الأثام أثيم من حيث اختلاف اللفظان، أما الكافر يقول كفار أو كفور. وقيل يعني من حيث اختلف اللفظان، وقيل مو لكون اللفظين مختلفين، لإزالة الاشتراك في كفار. الكفار ها كفار، ربي قال أثيم، الكفار يعني هذه هو الزراع، من أجل أن يبين هذا الإثم لذلك قال قيل. نعم بعيد هذا، أنه على شو جاب الكفار يعني يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، من الكفار يعني. نعم. إذ قد يقع على الزارع الذي يستر الحب في الأرض. إيش هو ابن الفارض الله يرضى عنه؟ قال لي فيك أجر مجاهد، عم يحاكي الليل، أنا أجري أجر الجهاد، ليش أنا عم جاهد فيك يا ليل، وقوم إن صح أن الليل كافر، إن صح أن الليل كافر يعني لي فيك أجر مجاهد، إن صح أن الليل كافر، والليل كافر واسمه كافر، فأنا مجاهد فيك يا كافر، لي فيك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر، الله يرضى عنه. فهون كمان يعني إذ قد يقع على الزارع، فلذلك قال أثيم، لكن قيل هذا. يلا سيدي. وقد تقدم قولك لقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة. نعم. وخص الصلاة والزكاة بالذكر، وقد تضمنهما عمل الصالحات. ليش يعني قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبعدين قال سبحانه وتعالى وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، ليش بقى يعني ليش الصلاة مو هي عمل صالح، والزكاة ليست هي عملا صالحا، ليش ذكرها سبحانه وتعالى؟ فقال خص الصلاة، بيسموه تخصيص بعد تعميم. نعم طيب. وخص الصلاة والزكاة بالذكر خصوصي من بين الصالحات يعني، وقد والحال قد تضمنهما عمل الصالحات وعمل الصالحات تشريفا لهالعبادتين، تشريفا لهما وتنبيها على قدرهما عند الله، إذ هما رأس الأعمال، الصلاة في أعمال البدن رأس أعمال البدن، والزكاة في أعمال المال رأس أعمال المال، يعني رأس الصالح في المال أن تزكيه. نعم. التاسعة والعشرون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، ظاهره أنه أبطل من الربا ما اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. خلاص ظاهره أنه أبطل من الربا ما لم يكن مقبوضا، يعني في عقد بيناتهم لسه ما تم، خلاص ملغى هذا العقد وإن كان معقودا قبل نزول آية التحريم، ولا يتعقب بالفسخ ما كان مقبوضا، يعني الشيء اللي تم ما يعني كيف يفسخ، هذا تم خلص صلاة تم بعدين خلص مشي الحال، هذه مقبوض مشي الحال، أما الشيء الذي لم يقبض ما تم هذا ذروا ما بقي من الربا. نعم بين بعضكم يعني. نعم. وقد قيل إن الآية نزلت بسبب ثقيل، وكان عهد النبي صلى الله عليه وسلم على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم، وما للناس عليهم فهو موضوع. على عهد النبي عليه الصلاة والسلام على أن ما لهم من الربا على الناس فهو لهم، نعم، وما للناس عليهم فهو موضوع عنهم، نعم. فلما أن جاءت آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاء، وكانت الديون لبني عبدة وهم بنو عمير بن عمير من ثقيل، نعم. وكانت على بني المغيرة المخزوميين، فقال بن المغيرة لا نعطي شيئا فإن الربا قد رفع. أيوة. ورفعوا أمرهم إلى عتاب بن الوسيب، فكتب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عتاب فعلمت بها سخيف فكف. هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما روى ابن إسحاق وابن جريج والسدي وغيرهم، والمعنى اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بتركم ما بقي لكم من الربا وصفحكم عنه. المفية 30، قوله تعالى إن كنتم مؤمنين شرط محض في سقيف على باب، لأنه كان في أول دخولهم في الإسلام. قال شرط محض في ثقيف على بابي إن كنتم مؤمنين، يعني نعم. وإذا قدرنا الآية في من تقرر إيمانه فهو شرط مجازي على جهة المبالغة، يعني هو مؤمن كيف إن كنتم مؤمنين، أول شيء قال إن كنتم آمنتم حقا، يعني لما التأويل الثاني إن كنتم مؤمنين، يعني عم ذكرهم بالإيمان ما عم شك بإيمانهم، لكن عم أذكرهم بإيمانه، لعل بيحكي لنا فهو شرط مجازي على جهة المبالغة. نعم. لما تقول لمن تريد إقامة نفسه إن كنت رجلا، لمن تريد إقامة نفسه، يعني بين حالك، بيقول هو عالم أو هو قوي أو له إيه كنت هيك زي إن كنت هيك عميل، إن كنت رجل، هو رجل يعني رجل بالكمال عالي، يعني إن كنتم مؤمنين يعني كاملي الإيمان، إن كنت رجلا فافعل. نعم. حكى النقاش عن مقاتل بن سليمان أنه قال إن في هذه الآية بمعنى إذ، حلوة كمان هي، وذروا ما بقي من الربا لأنكم مؤمنون إذ كنتم مؤمنين، إذ كنتم يعني لأنكم مؤمنين، ما أنتم مؤمنين. نعم. الحادية، قال ابن عطية وهذا مردود لا يعرف في اللغة، يعني إن بدال إن. نعم. وقال ابن فورة يحتمل أن يريد يا أيها الذين آمنوا بمن قبل محمد، كمان احتمال ثاني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، مين آمنوا يعني يا أيها الذين آمنوا بمن قبل محمد عليه الصلاة والسلام من الأنبياء. نعم. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إذ لا يقع الأول إلا بهذا. وهذا مردود بما روي في سبب الآية. وهذا مردود طيب ما طيب الحادية والثلاثون قوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا وعيد إن لم يذروا الربا والحرب داعية القتل يعني فأذنوا بحرب من الله يعني تكون الدنيا نقتل يعني لأنه الحرب الأصل فيها الإنسان بده يروح حرب يعني رايح يموت فأذنوا بحرب يعني فأذنوا بالقتل من الله يعني أشد من الحرب صار يعني بس كون الحرب كونها يعني هيك مظنة قتل فربي قال فأذنوا بحرب اللي بده يحارب كون يعني مين يعني بده يحاربون نسأل الله العافية. نعم. وروى ابن عباس أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك للحرب وقال ابن عباس أيضا من كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزعه إلا ضرب عنقه لأنه الله يعني هو بدال الله يعني هو خليفة الله هذا الإمام يعني الله حاربه يعني أنت حاربه اللي دائم ومصر على الربا أنت حاربه لأنه الله حاربه وسبحانه وتعالى جعل من يقيم حكمه في الأرض قاتلهم والله يعني أنت قاتلهم هيك الأصل وأخي قاتلهم الله يستغفر يعني الله سبحانه وتعالى حرم شيء أنت بدك تحرمه شلون بدك تحرمه أوقات ما بيكون إلا بالسيف يعني الشرع والحكم هذا القاضي كيف ينفذ حكمه في شرطة في عسكر في رشاش في أما يحكي الشيخ ما يحكي ما الأصل الشيخ يكون مثل القاضي في قوة وعلى الملوك إذا تحكموا العلماء بدون قوة ما بيصير أما تعال نسمع يعني اسمع للرأي الآخر أخي هاي موضة صحيح اسمع للرأي الآخر في شيء ما بيك يعني يعني بيتكلم وبيتفاهم مع الإنسان هذا ما يعني هذا جوابه قطع رقبته هذا سيدنا عمر ما بعرف يناقشه بقى الحكم الله يرحمه إذا يقول الحق على قد صاحبه فهذا الحاكم الأصل يقيم حكم الله فقال الحاكم بقى فحق واجب يعني على إمام المسلمين أن يستتيبه يعني طلع عن الدين معناته فإن نزع ترك وإلا ضرب عنقه نعم وقال قتادة هذا هو سيدي كلمة ما بيدروا يحكوا ليس أننا استبشرنا بتركيا الله يجزي الخير عمل خطبة الجمعة كل تركيا كلها تحارب الربا نعمة عظيمة هي نعمة عظيمة هي وندد أكثر من مرة بالربا وهذا علامة إن شاء الله هذا عمران تركيا مبارح على الجهاد مبارح الخطق على الجهاد نعم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم يعني كل جهاد يغلو مثل ما بدون واحد بس هون الربا عم يقول لك ربا والله تقول ما صدقت المسند ما كان حدا يحسن يتفوه انه يحارب الربا يحارب البنوك يحارب الدولة انت معناتها هو عم يحاكي عم يقول لك هي اللي عم تستعمرنا هالبنوك هي هالفوائد هي اللي عم تستعمرنا والله يعني الحق ما بصير باطل والخير ما هو شر ابدا فهذا علامة العمران انه ظهور الربا واستبداد الربا علامة الخراب هيك سيدنا النبي قال عليه الصلاة والسلام فنسأل الله فقال فحق على إمام المسلمين أن يستتيب شوف كمان إمام المسلمين يعني ما نتع كل المسلمين مع بعض ما في نحن عرب وأنتوا أتراك وأنتوا يعني صين وأنتوا ما في إمام المسلمين كل يد وحده، كل يد وحده، ما في ما فينا يعني هذا تركي هذا سوري هذا، ما في أبدا. نعم نعم سيدي. قال قتادة: أوعد الله أهل الربا بالقتل فجعلهم بهرجا أينما توقفوا. شو بهرجان يعني مباح اللي يعني يسأل الله لك يعني اللي بيقتلوا يعني يقتلوا من مكة طبعا بقى ما بيتاخذ هيك الكلام يعني بياخذ انسان بياخذ ربا تجي تشوفه طخه يعني يعني كل حكم يعني بحسب هذا لا يجوز. نعم لكن هيك ربي أوعد يعني فأذنوا بحرب من الله ورسوله. بهرج دمه أي أهدره. نعم نسأل الله العافية. طبعا هذا من نحو يعني المستحلة. نعم وقيل المعنى: إن لم تنتهوا فأنتم حرب لله ولرسوله أي أعداء. شو رأيك واحد عدو الله وعدو رسوله هذا يفلح هذا ما يفلح؟ شو بده يفلح هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. لذلك لا يغرك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. نعم وقال ابن خويزمنداد: نعم ولو أن أهل بلد اصطلحوا على الربا استحلالا كانوا مرتدين. والحكم فيهم كالحكم في أهل الردة يعني يقاتلون. نعم وإن كان نعم وإن لم يكن ذلك منهم استحلالا جاز للإمام محاربتهم. لو ما استحلوا يعني أكلوا الربا بيحاربوا. ألا ترى نعم أن الله تعالى قد أذن في ذلك فقال: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أيوة. قرأ أبو بكر عن عاصم: فآذنوا على ما أعلموا غيركم أنكم على حربهم. فكتر فتنصف نسبة عمودة. وقرأ أبو بكر يعني على عاصم فآذنوا. أبو بكر وحمزة حمزة مهي فكتر فتنصف. فآذنوا فكتر فتنصف فتن حمزة صفا هو شو عمي ناس تقنيت الربا قلتوا الربا يصلوا بالصف الأول عاوزين على الصف الأول عاوزين شو حكمه؟ ثاني سدروا هذا حكمه يكون إمام كمان شو ده غيره؟ كان واحد برق شعوته الخمس أوقات رجال تجلي عنده أو كان عطينا 100,000 قديش الدفع عليه والله ما أعرف سمعته ولا ما سيدي الفترة الأخيرة تشبه بشكل عجيب تروح على الإنسان تقول مش خمد الدكع 100,000 أعطينا نسأل الله نسأل الله السلام عليكم. نعم الثانية والثلاثون سيدي ما حدا يعني يشتغل بالربا ويسيء وأفلح ما بيفلح بس الله يعني لكن الله سبحانه وتعالى لا يعجل حليم لكن إذا أخذ وبطش بطشه يعني بطش شديد سبحانه وتعالى. لذلك احذروا بطش الحليم يعني الله ما بيستعجل. ليش؟ لأنه قادر. القادر ما بيستعجل. مين بيستعجل؟ اللي بيخاف يفلت منه بس بإيدي إمتى ما كان يجيبه سبحانه وتعالى بإذنه المثل والأعلى. لكن ما يفلح أبدا. نعم سيدي. الثانية والثلاثون ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس فقال: يا أبا عبد الله إني رأيت رجلا سكرانا يتقافز يريد أن يأخذ يعني عم ينط مثل النمر بيقول ما بينقتل يعني بيقتل حاله بيقول ما بعرف هيك بيطلع من العوام يوقف على تلة أو على جبل وبنط بده يجيب الأمر يعني بده ياكل الأمر يعني شو هذا في حدا قدامه بنط بيكون بقى بيوار ما بيوار أوقات وقع ما بتقتله مرد بفز بيقولوا ما بيموت يعني قد مقوي يعني هيك فهذا حضرته صار بتعمل مثل النمر وقف ينط ما كان طول الأمر هذا الخبر نسأل الله العافية. شو قالوا يا قل لمن يشرب الخمر يا جاهل قد بعت عقلك بحشيشة دية العقل بدرة فلماذا يا خسيس قد بعتها بحشيشة هو يعني فيه كبيتين حلوين. نعم قل لمن يشرب الخمرة جهلا هذا هو نعم إني رأيت قال رجلا سكران يتقافز عم ينط يعني يريد أن يأخذ القمر لأنه هالأدو كله هالأدو يحطه بجيب يعني بعبه بيحطه خلاص هيك يعني شوف لحد وين يعني الخمر شو بيساوي وبيعرفوا هيك نسأل الله العفو والعافية. يريد أن يأخذ القمر فقلت نعم قلت امرأتي إن امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم طلع خلقه كتير عمش والله ما في يعني أشر شيء بالدنيا هو الخمر والحق معه يعني قال عليه الصلاة والسلام الخمر أم الخبائث أم الخبائث يعني فقال قال امرأتي طالق إن كان يدخل جوف ابن آدم أشر من الخمر. أيوة. فقال ارجع حتى أنظر في مسألة. شوف لا يدخل بجوز حرام خلاص طلق ما في من يحكي لا أكيد بدون معيار. شو قال له مين الإمام مالك ابن أنس تضرب إليه آباط الإبل كله بشأن يجوا يسألوا ومع ذلك قال له والله طول بالك عليه. فأتاه من الغد فقال له ارجع حتى أنظر في مسألتي. نعم فأتاه تفضل فأتاه من الغد فقال امرأتك طالب إني تصفحت كتاب الله وسنة نبيه فلم أرى شيئا أشر من الربا لأن الله أذن فيه بالحرب. سؤال فقال ارجع حتى أنظر فيما فأتاه من الغد فأتاه من الغد قرأت هي إيه أيوة. فأتاه من الغد أيوة. فقال له ارجع حتى أنظر كمان قال له ما والله ما لسه ما خلصت مراجعة يمكن بيقرا الكتاب كله بيسهر ليلة كاملة يعني الله يرحمنا على الهمة. سمعت من بعضهم انه في حديث يعني موجود بصحيح مسلم قال راجعت ما لقيته فراجعت صحيح مسلم كلياته أول مرة رديت ثاني مرة بالثالثة لقيته يعني في كلمة مثلا ما أعرفها من القرآن أرخت مكان إنسان يشوفها أو بيرى أخي خلص حط طلعيت هذا الشيء يعني شوف الإمام شلون كان والله يرضى عنه والله وقت بيجي لي يجرب الواحد هيك ما بتلاقي يعني ما بيطلع ميت معي أما شيء حلو يعني بس يظهر يعني كانت مسؤولياته مو مثل هلا يعني يطلع يعني طيب هذا اللي سهر على بكرة طيب هذا شو يعني الله يرضى عنه وما في كان يعني هالذات والأشياء ما يدخل بطنه إلا الشيء يعني اللي عاوزه إلا شو ما كان يلا حط الله يعفو عنه. والله لازم ننتبه للمسألة يعني عم حاكي حالي والله يعني كل كما شاء شو يعني تمك شو هو يعني كل شيء بزدته فيه فكر هذا بطنك هذا جسمك هذا مو كل شيء بزدته فيه ذلك دليل انه أنا سبحانه وتعالى يعني سألنا على سألنا بيقول بسم الله يعني خاهي معناته منتبه بسم الله يعني شو وين حاحطه يعني من ذا ينتبه الإنسان، مو شو ما كان حطه غلط آتا شو آتا، لك تعرف يعني. فالله يعفو عنه، فكانوا هيك يظهر. هي هذا الأمر هذا له أثر، يعني له أثر على المعنى هذا الشيء الحسي. فالله يكرمنا الاستقامة والاقتداء بسيدنا النبي، اللهم صل عليه. قال الثالثة والثلاثون والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، ما ضل شيء ما هي، جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، سبحان الله رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا. اللهم يا رب استعنا على عينك وإلى غيرك لا تكلنا، وخلقنا بالقرآن العظيم واجعله لنا نورا وإماما وهدى وتوفيقا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطرافا على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولجميع الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله.